برضه أهم حاجة بنتكلم عنها دايما في الرياضة حاجتين اللي هو اللي بنسميه الدكتور الرياضي اللي عندنا في مصر. رقم واحد سونسا، أكتر حاجة بتقابلنا بره من الأداء هي سونسا، وأكتر حاجة فيها كوميونيكيشن هي سونسا. لازم نتعامل معاها بغياب، مش أنا معايا دكتور خالص والطالب واقف في شيء بيزعجه اللي مش عايز يستفيد، أو يعني حاسس إن هو ممكن ينام في المحاضرة فتتأخر دلوقتي السيستم كله غلط. احنا متفقين على ذلك يعني الموضوع، بس مش عارفين نغير السيستم. فيعني ايه اللي عامل كده بالذات واللي عامل كده ده عشان ايه؟ تمام، بطلب اللي بنعمل كده برضه يعني السريع ان احنا ندفع فلوس. احنا بنبتدي من عدم المسافه. بس كنت مهمله لان يعني انا الاسبوع اللي فات عندي ثلاث حالات في الكيمياء علشان معين عندي ستوك برضه نفس الكيمياء سريعه. طبعا المرمز بالذات اثنين عن بعيد والاي في بعيد ولا تعبان ما تقدرش تروح تجيب بس كلها سيب نفسه لحد فين والحمد لله مبوظ مش حلو خالص والتاني ما فيهاش ستورز فيعيش على ايه قبل ده. حاجه ثانيه الاهم طبعا والموست دينجرس برضه زي ما عارفين طبعا من بدر كانسر خاصه من سكويبس اللي هيلث براذر اللي عندنا هنا في الصعيد. طبعا هي الطلعه بتاعت الحسب لها في العالم عن بدر كانسر اللي هيلث براذر. فهنديكم شويه حاجات المفروض انكم يعني تعرفوا يجي لك عيان شخصه ازاي هو كسر بطن واعمله ايه؟ انا مش شغلي تقول له ايه؟ يعني هتطمنه ولا تقول له انت مش هتعرف تعمل كده وانت ما تروحش تاني عشان تصير تسعه فاضي مش كده؟ هنتكلم عن تايبس اسنس ايجابي سوليد وسيميسيس في الانتربريشن والانتربريشن والانتربريشن. زي ما قلنا الطيف عندنا هنا في اي حته تعالج هو واحد بس اللي هو نط الهرز البطل. عندنا في مصر النط الهرز الاهلي الهرز البطل. الاسنس دايما هنبدا من الهرز البطل لان هي بتكون عندنا وهي بنشوفها كتير وهي اللي بتنتج مصر. ميل في ميل 5 تو 1 في يعني فورس فيرست جيت يعني المصر تكون ايه بتاعها من 30 لحد 50. معظم العيال بتوع عند 40 سنه 45 سنه، طبعا سن صغير جدا بالنسبه لنا هنا سن صغير، مين يعني عيان عنده 40 سنه وعنده مرض كانسر؟ مشكله كبيره جدا، ده تكليف اللي بيعرفوها مشاكل، اقل حاجه احسن حاجه ممكن تكون عيان بلد كاسيتيك، تخيل عيان عنده 40 سنه هيعيش بلد كاسيتيك يكون معاه شنط، يعني ده ما اعتقدش انا ولاد كده، صح كده ولا ايه؟ روح انت ولاد فات الكلام ده. لازم تاخد كانسر بلد كاسيتيك، لازم. الحاجة الثالثة الوايت أكتر من البلاك. ده كويس عندنا في مصر يعني. نعم الهاز ده بقى الميل في ميل 910 واحد البيت عند زي سي بي يجي متأخر شوية. غالبا المسلم من تي سي سي طبعا زي ما انتوا عارفين يبقى عند 60 سنة 65 سنة طبعا ده بالنسبة له يعني سن كبير. عندنا في مصر هنا سن كبير ده خلاص احنا معاش. فلو عملنا له حاجة اللي حواليها الشروط لما تاني تحت الهارت زي البرد سن صغير لسه عنده وقت عشان يعمل حاجه زي كده دي بتعمل موربيلتي عاليه جدا مش عارف يشتغل مش عارف يبان ما بتكونش في مصر. ترى ايه بقى الجيولوجي؟ الكانسرز عامه في اي حته في الجسم مش عارفين الاكزاكت الجيولوجي بتاعها صح ولا صح؟ كله بيطلع فايلز وكله انفستيجيشن وكله عباره عن ريسيرش ولكن هو شيء السر في كل الكانسر بتبدا من حاجه اسمها الاوبن جينز وحاجه اسمها الجيولوجي يعني ايه النورمال جينز بتطلع الام ار جي اي بتطلع بروتينز ريجوليت البلد فانكشن صح كده؟ دي بقى اولدر نورمال جينز يعني في جين بس متغير مثلا ما اعرفش ايه كان ايه كان فلان كان فلاني بتبقى اولدر نورمال جينز موجود على طول في البني ادم. ايه بقى اللي بيخليها تقطع عند الناس ده ما يطلعش؟ الحاجات اللي تحتها كلها دي اسمها الميتوزيك فاكتور الحاجه اللي بتعملها تريجر اي حته في الجسم كانسر كده عنده حاجات جينات مش طبيعيه بس نورمال خامله خامله دي حاجات بقى عندها اكسبتيشن عند راجل عصبي بلاش راجل عشان جاب عصبيه ستات ست عصبيه اول ما لقيتها لا انا عايز هو مش عارف عايز مثلا تكون سليم دي انا مش مقدر مزاج عندي تعليق طبعا خاصه طبعا يعني ربنا يصحى ويكون طول عمره يعني بعد ما عندي تقريبا نفس الانسان زي كده يعني ممكن الماجستير بتروح في نفس الجسم. فده زي كده يبقى جين ساعة ثاني تماما في حاجه تعمله سكيشن اللي هي الديسكت ميكر. ايه بقى تختلف من مكان لمكان؟ يعني مش عارف ايه غير المسائل اللي مش كده. ايه الهوموجينز؟ ايه بقى تيومر سيلوزن؟ اسمعي كده، دي عباره عن جينات بتطلع بروتينز بتمنع الكانسر. تمنعه ازاي بقى؟ كانسر ممكن يجي في البيت. ده ذا موست سيمبل واي اشرح لكم ازاي اكبر البروتينز دي فايدتها تعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي هحسب لك حاجه اسمها بروتينز في الباثولوجي اللي الخليه لما تكبر ايه؟ لما تكبر الجسم نفسه بيبقى ده الاوتوزيس. مين اللي بيعمل كده؟ دي مصر في الجيز دي الخلايا اللي كبرت خلاص نقضي عليها. حصل دي ان ايه بتاع الخليه حصل فيه مشكله لكن للاسف حصل فيها تغيير. مين اللي صلحها؟ البروتينز بتاع دي مصر في الجيز دي بتعمل دي ان ايه كبيره. يعني ايه؟ هو ايه المانع ان الخلايا تقدر تكبر تكبر تكبر على طول؟ الكانسر عباره عن ست بتتكسر على طول، صح كده؟ ايه المشكله؟ بالنسبه للكانسر الست دي بتطلع بره الجزء ميكانيزم اوف جروث ريجوليشن اللي بنعملها ايه؟ الديو ارتفيشنز. عندنا المثال عندنا الجزء كانسر لو بيجي مشار حاجه اسمها رانس الديو ارتفيشنز حاجه اسمها ميتازا ماشين وريتو ارتفيشنز. الاثنين دول هما اللي بيقولين السيل روس في النيورولوجي عندنا واكثرهم طبعا النيورولوجي اللي هي روتين صح كده؟ والنيورولوجي زي كده والبلد زي كده صح كده؟ والراس ما بيخش على كلها ما بيخشوش على الروتين حدد الجزء بتاعه وتقول لي ست كفايه قوي كده مش بيكتب القدر الناس اللي كانت عليها 51 كفايه قوي كده؟ هو في 53 لازم نعمل لازم اقول لكم ما شاء الله هبيل بالنسبه لي ايه؟ انا اعرف لا انا بتاعك بس بقدر بعمله بروح انا اسبلاي كده ده اعرف ان عندي اجريسيف اجريسيف تيومر. ايه يعني؟ لان انا بعمله تريتمنت لازم اتابعه كويس واعرف ان صار الكهرباء عالي بالحاجات دي. طبعا الدراسه اللي بنلعب فيه مفيش حاجه فيها جينات كده كده موتيفيشن الناس اللي هي شغاله في الاصل بتاعت ايه بقى؟ رابر ليدر الصناعيه كل ده من السولوشن الحاجات دي تيبيكس بيحصل له الترانسفورميشن تيبيكس. السموكينج طبعا موست موست موست امبورتنت خاصه في الهاند هاز برضه. طبعا دلوقتي عامل الترانسيتر سكوما بيقول ان هي ايه دي مشكله كبيره. لا دلوقتي الناس عندها 19 سنه عامل حاله والله كبير 19 سنه عندها تي سي سي وين 22 سنة ليه سموكينج؟ سموكينج بيزود الانسنس فور تايمز اكتر من الطبيعي. ليه بقى؟ عشان المادة دي يعني الالفا والبيتا والفيتامين دي مادة توكسيك هي دي اللي بتخلي الست تخش في ايه؟ جروس اند كنترول. الانفكشن الناس اللي هم بيتريدر مجيبين كانسرز دي الاثار دي مش حاجة طبيعية موجودة بتعمل كرونيك انفكشن كرونيك اريتيشن عارفين المكاسة اللي هي عشان تبدا بتفوق لها بالون مش بتفكر مكان صار من الصمعات مش عارف. مش عارف حاجه يقول لي مش مشكله. الكسر دي عشان سببها فيها بالون جول. وتنفخها. تخيل بقى حاجه دي لو تنفخ على طول كده عامل لها زي كده. هي دي حاجه سوفت بتعمل كرونيك ريليشن بتعمل حاجه اسمها ميتانيزم. عايز حاجه اقوى تستعمل الريليشن ده يعمل ايه؟ ترفع سويتش. تطلع سويتش. ثم دي بعد شويه تبقى ايه؟ الكالديولوجي طبعا واخد ازاي يعني؟ ما انا عندي سوبر راجل في عيني فيها سنين يعني 17 سنه 18 سنه 20 سنه وعادي يعني ايه يعني ريسبكتيشن؟ ايه يعني ريسبكتيشن؟ ايه الانسر ده؟ ما بياخد الاجهزه يلعب بياخد الكورونا بتاع الكورونا اللي خارج ورا والكورونا اللي هيعمل زي الكورونا اللي في الجيش ده سايب الفصاعات طبعا ده انتي تيومر حاجات كتيره خالص. الجرانزيز بقى دي مشكلتنا في الجرانزيز بقى الهندسه دي بتعمل حاجتين مهمين جدا. طبعا القوه اللي طالعه دي بتطلع من الجلوكوز بتعمل كويك ريليشن. الكويك ريليشن ده بعد شويه بيتحول الى ايه؟ زي ما قلنا بتاع كسر انترميزيا سلوكس انترميزيا وبعد كده بيتحول الى سيتوسين. يعني الدنيا توكسين اللي بتطلع النتيجه اللي ده بيطلع كويس اللي هي اسمه ايه كده؟ اه كويس اكثر من دي. دي بتعمل ريليشن سيلز انا مش ايه؟ انتر كول بروسيس بروبلمز موقوف رفع مسلم من عرس رب العالمين. من هذا النظر منذ الأول حوالي 60% يعني منذ ما يكون شهر عن زمانيك أو تخش وزارة إلى حاجة كبيرة سيكون فيها شوية صحيح. وكلام يعني كل فاور كلام ده مش شوية زين تبقى ليها بيز تتخيل في الجمهور حاجة تانية بأصدر بأصدر دور فين ده مش عايز وبعد 60 عليان بأصدر يعني حتة ايه تاكلة كبيرة بأصدر زي ما انتوا عارفين بكلمة الجيش والكلام ده او الفلوس تلاقي مليون من سيارة الجمهور كله فبقى تتاكل نعم بقى تبقى أكتر حاجة كبيرة ب 60% تبص عليها كده تلاقيها عاملة زي صناعة مطعم ليها سوق كده وبعدين بقى مطعم ودي مصر مستفيشة والبيس نعم بقى حالة كده أقول أنا معاك حاجة أصلا الدكتور كان كده بيقول لي بقى في الجهاز ده مصر كلها صورة 6 سنين عشان إيه؟ عشان إيه؟ ليه تكون 6 سنين مصر كلها في الجهاز ده؟ ليه يرد عليا ليه؟ مصر بريزن بس أقول لك الدكتور كونديشن أي حاجة تعمل دكتور كونديشن مارتيز ستاسلر ستونز الوظائف كل ده بيعمل كونديشن يعمل ستونز كده بيزن الجسم بتاعه يتغير في مواقع كتير دول هو في كونديشن على طول أشهر حاجة صورة 6 صورة 6% دي 60 30 من أجل الأسكوم أو المصري الأسكوم بيسموه ده ده بقى أعلى حاجة دي 60 بس الأسكوم مش فيها أسكوم فيشن هي فيتر برونوزس بسكويمس وقالب الأسكوم قالب الأسكوم هتيجي من إيه؟ المهم الهاتف الواقع دي من إيه؟ المهم الهاتف في إيه؟ المهم الهاتف أكثر حاجة أكثر حاجة اسمها الويتس الويتس ده إن هو فينا هناك دايما تمات الدكتور بتاع الاعتبار ده حتى لو ويتس ده بيطلع فيها الأسكوم أو من مصر وعند انفليشن أو من ستريس ريجولاريز عزيز عفيف كلام في المصور دي بالإيدز كان بيزيز يخش قوة بعد سيستم الزيز اللي هي وسط الجنوبات كان في المصور اللي بيخش المصور دي بعد عزيز حاجة زي ما حاجة أطرافي تخش يعني في سيف دي طبعا مش أطرافي دي هي السيز هي أطرافي دي هي السيز تخش قوة بقى في اللي تحت تحت الجنوبات كان ليه سيز كده وفيها كلام كمان السيز دي طالع ليه المصور أي مصور أو شوية في ست برضه طبعا ست وليه بقى أنا قصدي يعني الست زي أي فيلم في أي حتة طيب الصفات إيه بقى يعني طيب طبعا إيه بقى بالغلط كمية كمية الوزن الرفيع فيها الوجه والوراء والبوم والجسم فيها في مين بقى بيخش معانا ولا بيخش معانا المفاجئ ده غير جدا عندنا في السويس هي عشان كل الجروز يعني مع الكونديشن مش كل الجروز او الغلط كون اكثر في السيستم بس الشغل هنا يعني عباره عن غلط جدا عباره عن سوبر انفلتر حوالي سيس فاكثر سيس هي بيزنس بتاعت الفرق ايه بس سيس اكثر حاجه مش 不想说这个，学校里大的来我的弟弟这下我让自己有心的我今天就学自己我现在在这里说我这是第一个背景第一个是就我的就我的那个是第二个同学在这里我的时间我们是在看人生的在国内的故事是非常的是越来越越 Thank you. الحمد لله بروح مين؟ الدكتور لبعض بس عم تسكت راحتك وطالب على شوية أو على كيف راحتك بإيدي الوطيب بس شوية كده وشو من الهنة الناس بالجيس كل عم رابع كل عم رابع كل عم رابع أنا شفت الناس كثيرة ومخالي تسمى الوطيب وصول ده وأسفل الناس في بلد يعني جاي من الديكرات بتاعت Thank you. عايز يقول لك ده يعني لا ده كلام صعب على الحياه بقى بتاعه الصحيه والزباله تحت لازم يكون شغال اصلا يعني الرجاله اللي بتكون تحت بتلاقي كل الارض وريحته وحشه صدق بتاعه قليل يعني مثلا جزء من الدوره الصدق بتاعه السيركس فينزل على ايه مشكله عيب على السيركس الجزء اللي مش عامل كده جدا عيب على السي سي دي مدام الجزء مدام ليه ممكن يبقى مفيش سيركس على طول لما عندنا سطرها وبعدين تخليها تبقى ايه مينمنت فيشرز الفيشرز مركز طبعاً كل شوية في العلم عايزين نوصل لحاجات شخص بيها غير البيزك انفستيشن قال لك ايه؟ طبعاً الشخصكم عندهم حاجة بقى من الأحد أصلاً الأنسيزيا أخينا الأنسيزيا والنظار والأسطورة البيبين أنا النظار حاجة صعبة يعني لا طبعاً أنا أخذ بيكم أنا مش فارقة يعني أنا عارف النظار التلاتة دي مش فيها شارقة معاً وليد عنده بيكم الرجل من هدف الصور الحمد لله فاتوا حاجات بقى وين قال في شنو ومش يعني سيد الناس دي عندنا مش عارف طبعا كان ايه بس فطبعا حاجات اسمها المركز على السيرش بتاع السيرش المركز دي لو موجوده يبقى ده مسلم يعني ايه مش دي يعني ايه ده لازم اعمل فول وقت بيوصل في الكوره طبعا انت معرض العيال كل شويه سطور واشعاعات وزيتين وهذا اهم حاجه بقى في مرمجز حاجه اسمها البي تي اي بسم الله الرحمن الرحيم رغد تيور انجي بي تي اي حاجه اسمها يوترس مادة سوريين مش عشرين حاجه بتقدر تبقى على حاجه اسمها اليوسايت واليو فيجن مرمجز تاني المركز كل مش مركز عادي المركز دي حاجات بدور عليها عشان تكون جهالي من هذا الدواء ليه الناس الانجليزي؟ هتحسن لي الدايجنوزس هتحسن لي فوق الارض وليه في الارض الدايجنوزس ده لازم اعمل حاجه كده عشان اخش على الدنيا لازم اخش من الدور واعمل بس هشيل عن الارض هشيل تيوب بص الارض بقى فوق الارض عشان ما تنساش المركز مركز بيجي ايه؟ Yeah. النبي بعيد جليل بعيد جليل عشان كده مفاصل بس ده انا بتاعك بس انا قعدت وكده فكره مفرم كنا هاجر الجزء بتاعه في كذا جزء مش عارف النهار في كذا جزء اظن مفيش كذا ومفيش كل اللي بيجي بيسمع منه لانه في الاخر مشينا في الحياه فوق راح لوحده والترتيب معاه ثم المرة كنت معتقلين عن أول جزء عن المركز في حاجة سنفوسة الكتر كانت يعني شايفة أو يعني بس عارفوا المعنى بس أنا عندي سألت وفي كنت في بعض الناس موريكا بتحب تصعب على الطاولة فوزة كل ده بعمل جاية مع السيلز على الماضية ورئيس الدي ان ايه وديت الأخر وضعت بين ناس كبيرة على الطاولة تبقى كبيرة أو ثلاثة فوق على الطاولة موضوع أناسس البنات الأول عشان الكروموسومز النقص عند الراجل الأول من الكروموسوم أو من 53 أعرف إن ده إجازة تيومر عنده وإن أنا في العادي أقول أه هيبقى ستيك شوية قال انا عامل ايه بنت؟ قلنا ايه؟ فيتس بقى عيان. فيتس ازاي بقى فيلر؟ عيان فينا فيلر، عيان فينا سيفيلر، عيان سي او دي، متأجل عيان. قلنا هو انت فين عامل عليه كده؟ لكن من عندك مثلا على كويس عليك تاني؟ مش هتبقى عامل عليه كده؟ يلاقي خلاص هو بالنسبه لنا كان راح هيبقى اوفر مش هينفع يستعمل بيه. الانفستيجيشن قلناها اخر حاجه بقى الروتين. يعني ايه الروتين؟ العربي كده الاستنشاق. ان انا عملت كل دوت وطلعت ان الناس دي موبايل وداخل اعمل السيكل. اول حاجه بعملها اول حاجه بعد ما افتح المصري والشيب والكلام ده كله اخش اعمل بيتون وافتح البيتون وادور احس بيتون احس بسليم وفي برضه متاسس مش فاكر لان الاشعاع بتسس في اول بس لان هي مش عامل ستين لو في ناس ستين فيها ما تنساش كمان كلها فيها قوه بتنسى ليه دول بالذات مفيش حاجه طبعا في ناس كنت بسمعها قوي بالنسبه لتحت لازم الكلام ده هو ايه بقى يكون عامل ايه بس او مش فيه بس مش وصل لدرجه انا وصل لدرجه ايه انا في بس مش حاجه لازم يكون مركز وده ايوه بس معايا ده عشان اعمل كل ده كل دي لازم يكون الناس بعيد عن الدرجه دي مش واصل عليها او ان انا عاملها زي حصون صناعيه يعني في كتير معين كده تقول لي ما اعرفش ايه وانت هتنبسط بس في حاجات باور تقفل لازم باور ضروري حاجه اسمها السيشن داخل نفسك معطيها تقلل التعميل ايه تزود الباور في الحته دي او البلاش عشان تمنع ايه رسوم بلاطه اللي هي اشيل مخلص البلاطه وكان منها في التست بقى نفس الكلام برضه لازم الحته اللي البلاطه تحت اللي هو دي ما يعملش فيها اي فيديو ماز ولا حاجه متاكد ما فيهاش حاجه خالص اشيل البلاطه اللي جبتها Thank you. هي شكل كبير ولا اكبر من كده، وهي التاثير مش كله شيء بيقص على الاثنين على حتى في مصر والمنطقة